والنيل في رحلته الطويلة من أواسط إفريقيا إلى مصبه على البحر المتوسط يصنع جزرا كثيرة يصل عددها إلى نحو 300، منها في مصر 114 جزيرة، من أبرزها في منطقة القاهرة 3 جزر وهي دهب والروضة والزمالك. وكانت هذه الجزر في السابق أراضي زراعية خصبة ثم بدأت تستخدم للسكن، لكن واحدة من هذه الجزر وهي الروضة دخلت في حيز المواقع العسكرية في التاريخ الإسلامي، وأنشئت فيها قلعة تخرج منها قادة المماليك الذين أسسوا دولة حكمت مصر وكثيرا من بلدان المنطقة نحو 270 سنة. مؤسس هذه القلعة في جزيرة الروضة لم يكن من المماليك، بل واحدا من آخر ملوك الأيوبيين، وهو الملك الصالح نجم الدين أيوب. نحن في الطريق إلى حي المنيل. حي المنيل تقع على أطرافه جزيرة الروضة، وجزيرة الروضة تطل على نيل القاهرة. جزيرة الروضة الآن هي التي تفصل بين وسط البلد، بين ميدان التحرير، تربط بين ميدان التحرير ومنطقة المعادي ومن ثم حلوان. جزيرة الروضة احتلت موقعا جغرافيا وعسكريا مهما في تاريخ مصر، وكانت قد أقيمت عليها قلعة اسميت قلعة الروضة في القرن السابع الهجري. كان هذه القلعة الهدف منها صد الجيوش المتمردة التي يمكن أن تأتي من الصعيد على القاهرة، وكان أيضا دورها أن تمنع أي غزوات يمكن أن تصل إلى الصعيد من القاهرة أو من أولئك الغزاة الذين كانوا يأتون من خارج مصر. كانت هناك أوضاع خطيرة في المنطقة وتهديدات خارجية كبرى، فرضت على هذا الملك الأيوبي أن يعد لمواجهتها القوة المناسبة، فبدأ بجلب عناصر قوية ذات أصول تركية في الغالب وتهيئتها وإعدادها لقيادة جيوشه. كان من أبرز المخاطر والتهديدات التي دفعت نجم الدين أيوب إلى سرعة الحركة والإعداد عودة الصليبيين من جديد إلى بيت المقدس واحتلالها بعدما حررها صلاح الدين، فضلا عن حملة صليبية جديدة تستهدف مصر هذه المرة. كان الملك الصالح يرى الغزوات الصليبية التي تأتي إلى مصر عبر البحر، وكان يريد أن يعد جندا أو المماليك بحرية تكون لديهم فكرة عن السباحة وعن السفن وعن مقاومة الغزاة من السفن ومن المياه، فأقام القلعة في هذه المنطقة وأسس فيها ما يعرف في التاريخ الآن باسم الممالك البحرية. يقول بعض المؤرخين إنهم كانوا 800 مملوك، ويقول مؤرخون آخرون إنهم كانوا 1000 مملوك. لم يجعل بينه وبين المماليك حاجزا، فكان أستاذا لهم وكانوا تلاميذ، فقربهم وأسند إليهم المناصب ومكنهم من الدولة واعتمد عليهم في الحروب العسكرية. القلعة التي نشأ فيها هؤلاء القادة لم يعد لها وجود، فقد هدمها بعض المماليك بعد نحو 100 سنة من تأسيسها، ولكن بقي اسم الملك الصالح في هذه الجزيرة تقديرا لدوره التاريخي. على النيل أمام جزيرة الروضة، جزيرة الروضة واحدة من جزر عديدة في النيل في هذه المنطقة. تتميز جزيرة الروضة بأن لها موقع مهم جدا من الناحية الدفاعية، فهي كانت المدخل تقريبا إلى الصعيد وإلى عاصمة مصر القديمة بجوار الأهرامات. جزيرة الروضة هذه حاول الملك نجم الدين الصالح أيوب أن ينقل مقر حكمه إليها ويجعلها عاصمة لملكه، وشرع في بناء قلعة فيها سميت أو أطلق عليها قلعة الروضة، ولم يتبقى منها أي شيء. السلطان أو الملك الصالح نجم الدين أيوب كان يحمل رؤية أخرى، وربما يمكننا أن نفسر إكثاره من استقدام الترك بدافع الجهاد وبدافع تحرير القدس، وبالفعل خاض حروبا مهمة خلال سنواته التسعة، واستشهد وهو يغزو بالمنصورة يقاتل الإفرنج ويجتهد أن يطهر البلاد من الوجود الصليبي، وتمكن نجم الدين أيوب من التوحيد بين سوريا ومصر. لم تكن قلعة الروضة المنشأة العسكرية الوحيدة التي أسسها نجم الدين أيوب، بل أنشأ مدينة متكاملة في الصحراء إلى الشمال الشرقي من القاهرة على طريق الشام لتكون قاعدة لجيوشه، وسماها مدينة الصالحية. مدينة الصالحية هي الآن في محافظة الإسماعيلية، لكن هي قبل محافظة الإسماعيلية وبعدها هي في صميم صحراء مصر الشرقية، وهي في الطريق إلى مدخل مصر من جهة فلسطين ومن جهة بلاد الشام. كانت هذه المنطقة منطقة تجمع عسكري لصد الجيوش القادمة من الشام إلى مصر، أو انطلاق الجيوش المنطلقة من مصر إلى الشام. الحقيقة أن الذي اكتشف هذا الموقع وأسس فيها تلك المدينة هو الصالح أيوب، نجم الدين الصالح الأيوب، وتحمل اسمه لليوم المدرسة المدينة مدينة الصالحية نسبة إليه. صالح نجم الدين أيوب طبعا هو من أهم شخصيات الدولة الأيوبية. في نهاية الدولة الأيوبية كان سلطان في سنة 1239 و 1250. مدينة الصالحية، والآن تسمى الصالحية القديمة تمييزا لها عن الصالحية الجديدة التي انشأت في السبعينيات. الصالحية هذه مدينة تنسب إلى الملك الصالح أيوب، أو الملك الصالح بتعريفه عند المصريين العوام. الملك الصالح أيوب أو نجم الدين الصالح أيوب أنشأ هذه المدينة هنا لسبب عسكري بحت. في هذه المنطقة كانت هذه المنطقة رملية، لم يكن فيها هذه المزارع ولا الأشجار التي نراها، وكانت تربط بين مصر والشام، فكان يريد لجنوده أن يعسكروا هنا، فأنشأ قصرا وحول القصر أنشأت هذه المدينة. هي في الأصل كانت مدينة عسكرية ومدينة حربية. الحقيقة أن الملك الصالح نجم الدين أيوب بتنظيمه العسكري استطاع بالفعل أن يؤسس لقوة مقاومة قادرة أن تتحمل المسؤولية وتواجه في وقت واحد المغول والصليبيين. صحيح أنه كان في التراب آنذاك، ولكن برنامجه الذي أعده للمواجهة هو البرنامج الذي أثبت نجاحه عندما تمكنت الأمة من صد المغول والصليبيين في وقت واحد عبر المماليك الذين كان يحضرهم دائما الملك صالح نجم الدين أيوب. هناك آثار أخرى تعود إلى عصر الملك الصالح نجم الدين أيوب، منها منشأة في منطقة بين القصرين في القاهرة، وهي مدرسته المعروفة بالصالحية، وتعد أول مدرسة تجمع بين مذاهب السنة الأربعة. الملك الصالح حكم مصر لمدة 9 سنوات، وتميز بمنشآته العمرانية العديدة. أنشأ الكثير من القصور ومن البيوت والمعسكرات، وأنشأ المدرسة الصالحية، وهي أول مدرسة تأسست بها المدارس الملحقة بالمساجد. الملك الصالح رغم مرور عدة قرون على رحيله، ما زالت منشآته قائمة تحمل اسمه، وما زال المصريون يذكرونه بكل خير، وتذكره كتب التاريخ أيضا باحترام وتقدير. اهتم السلطان الصالح أيوب بمصر كثيرا، وأقام عدة مدارس كانت متفردة في تعليمها للمذاهب الإسلامية الأربعة، برغم أنه يعني لم يكن أكاديميا أو مولعا بالاطلاع. بدأ نفوذ الملك الصالح نجم الدين أيوب في دمشق وسط انقسامات بين الأمراء الأيوبيين في ظروف بالغة الدقة، فقد تزايدت المخاطر الصليبية في المنطقة إثر احتلال الصليبيين القدس من جديد وسقوط مزيد من مناطق فلسطين في أيديهم. الصالح نجم الدين أيوب وسنواته التسعة التي حكم فيها الدولة الأيوبية كانت في الواقع سنوات مهمة، لأن الأيوبيين للأسف بعد صلاح الدين لم يكونوا على الإطلاق في مستوى صلاح الدين. أولا انقسموا ووقعت بينهم المنازعات، واتصل بعضهم بالصليبيين واستعان بعضهم بالصليبيين على بعض، وأدى ذلك إلى انشقاقات في الدولة الأيوبية، وكان هذا أمرا محزنا، حتى إن الكامل عقد صلحا مع الصليبيين وكان من بنوده تسليم القدس. نجم الدين أيوب أولا نجح في أن يتلافى أخطاء نظرائه في بلاد الشام. يعني دائما المؤرخون يعن لهم أن يقارنوا بين فكر نجم الدين أيوب وطريقته في إدارة الأزمات وطريقته حتى في إدارة الأمور الإدارية ودواوين الدولة وبين الملك الصالح إسماعيل. الصالح إسماعيل في الشام ارتكب أخطاء كبيرة، بمعنى أنه بدأ أولا يثير نوعا من النفور، أصدقاؤه بدأوا ينفضون عنه واحدا إثر الآخر، الذين كانوا متحالفين معه سياسيا بدأوا ينفضون عنه واحدا إثر الآخر، حتى القدرة على ضبط الأمور عسكريا بدأت تضمحل في الشام. أسرع نجم الدين أيوب في تخليص بيت المقدس من الصليبيين في معركة خاطفة جرت عام 642 للهجرة أو 1244 للميلاد، كما حرر مدنا أخرى في فلسطين. السلطان نجم الدين أيوب كان في الواقع محطة إيجابية في تاريخ الدولة الأيوبية، وأعاد إلى الأذهان الدور الذي قام به مؤسس هذه الدولة قبل نحو 60 عاما، وهو صلاح الدين الأيوبي. في منطقة الأردن كان لنجم الدين أيوب نشاط عسكري كبير، وكثر تردده على قلعة الكرك، كما كانت قلعة الشوبك واحدة من مقراته، وقد حصنها وبنى لها أسوارا وأبراجا وشيد مسجدا بجوارها دفن بجانبه عدد من شهداء معاركه في المنطقة. غير بعيد عن قلعة الشوبك التي ترون على يساري يقع مسجد ومقام الشهداء الذي بناه الملك الصالح نجم الدين أيوب. وميزة هذا المسجد أنه في عام 73 من القرن الماضي، وعندما جاءت سيول جارفة اجتاحت هذه المنطقة، انكشف جزء من المقبرة الإسلامية المحيطة به، لتظهر في باب بين ثنايا هذه المقبرة غرفة دفن جماعية تحتوي على ما يزيد على 20 جثة. كما كانت قلعة عجلون في شمال الأردن واحدة من مقرات هذا الملك الأيوبي، وقد اهتم بها وأدخل تحسينات عليها وبنى بالقرب منها مسجدا ما زال قائما إلى اليوم. كما نشاهد هنا وفوق بوابة المسجد النقش التأسيسي الذي وضعه السلطان نجم الدين أيوب في إشارة إلى قيامه في بناء هذا المسجد، حيث يمكن قراءة ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، هذا ما أنشأ وأعمر العبد الفقير إلى رحمته الراجي عفوه وغفرانه عمر بن دعماش بن يوسف الحميدي الملكي الصالحي النجمي في أيام مولانا السلطان الملك الصالح أبو المكارم نجم الدين ابن السلطان الملك الكامل محمد ابن السلطان الملك العادل أبو بكر خليل بن أيوب أمير المؤمنين جمع الله له خير الدنيا والآخرة، وذلك في العشر الأخير من شهر جماد الآخرة المبارك لسنة 45 و600 للهجرة. في فترة حكم نجم الدين أيوب تعرضت مصر لواحدة من أخطر الحملات الصليبية، وهي الحملة السابعة التي تمكنت من احتلال مدينة دمياط وأضافت بذلك عبئا كبيرا عليه وهو يواجه أجواء صعبة. هناك أكبر مشكلة الصليبيين، الصليبيين هاجموا ذاك الزمان على المنصورة، وأيضا هناك الانشقاق أو الثوار من عائلة الأيوبيين مثل الملك ناصر داوود في كرك، وأيضا مشكلة ثانية بدأت الحركات المغول إلى سوريا ذاك الزمان. جاءت الحملة الصليبية 7 ردا على إعادة نجم الدين أيوب تحرير بيت المقدس، فقد ارتفعت الأصوات في أوروبا تدعو إلى إرسال حملة صليبية جديدة إلى مصر، بعدما ساد الاعتقاد هناك بأن مصر ما دامت على قوتها وبأسها فلا سبيل إلى نجاح الحملات الصليبية واستعادة بيت المقدس من أيدي المسلمين. واستجاب لهذه الصيحات لويس 9 ملك فرنسا. الصليبيون بعد أن هزمهم صلاح الدين في حطين واستعاد القدس واستعاد كثيرا من الديار، رأوا أن سبب انتصار صلاح الدين عليهم هو سعيه هو ونور الدين زنكي حتى وحدوا أرض مصر مع بلاد الشام وامتداداتها إلى الحجاز وإلى شمال إفريقيا، فأطبقت على الصليبيين، فقالوا أن مصر هي مخزن الإمدادات والمؤن والجيوش، ولذلك يجب أن نستولي عليها قبل أن نعيد الاستيلاء على بيت المقدس وبلاد الشام مرة أخرى. فجاءت هذه الحملة التي يقودها الملك الفرنسي، وكان هذا في عهد أحفاد صلاح الدين. علم الملك الصالح أيوب بأنباء تحرك تلك الحملة وهو في بلاد الشام، وكان حينئذ مريضا، فحمل إلى مصر وعسكر بجيوشه جنوب دمياط وأمر بتحصين المدينة، لكن الحملة الفرنسية تمكنت من احتلال دمياط، فبدأ الملك الصالح بتنظيم جيشه في المنصورة لمنع الصليبيين من التقدم باتجاه القاهرة. وفي هذه الأجواء توفي نجم الدين أيوب، وبعد ملابسات كان لشجرة الدر زوجة الملك الصالح دور فيها، تولى القيادة ابنه تورانشا. لم تحسم المعركة إلى أن جاء الأمير تورانشا وتولى السلطنة خلفا لوالده. تورانشا بدأ منه أنه غير قادر على الحسم، وبدأ أن الأسطول الفرنسي قادر يريد اجتياح مصر بالكامل، وفعلا تحركت قواته وتحركت سفنه في بحر طناح الموجود حاليا ووصلت إلى الدلتا، وهنا أصاب الذعر الجميع، فخرج المصريون جميعا للمقاومة. كان الملك الصالح نجم الدين أيوب يخوض مواجهة شرسة ضد الحملة الصليبية التي كان يقودها الملك الفرنسي نفسه الملك لويس 9. وفي المنصورة كان يواجههم عندما كتبت له الشهادة واستشهد. اللحظة كانت دقيقة جدا، ولو أعلن موت الملك الصالح نجم الدين أيوب لوهنت القوى، وربما طمع بذلك الصليبيون. هنا كان هناك دور مهم جدا لشجرة الدر أم خليل زوجة الملك الصالح نجم الدين أيوب، التي أخفت خبر موته عن الناس وقامت بتدبير أمر الملك لمدة يعني تزيد عن 120 يوما. جرت المعركة الحاسمة في منطقة فارسكور التي قتل فيها 10,000 من الغزاة الفرنسيين، وأسر فيها لويس 9 قائد الحملة الصليبية الفرنسية، وتم نقله إلى المنصورة، وهناك سجن في دار تسمى دار ابن لقمان. كثيرون لا يعرفون أن معركة أن حملة لويس 9 حسمت هنا. يتصور البعض من المؤرخين خاصة أنها حسمت في دمياط أو في المنصورة، واقع الحال أنها بدأت من دمياط، وظل الفرنسيون ولويس 9 جنوده في الساحل وفي البحر في المياه في دمياط حوالي 9 شهور. ثم لما عجز المسلمون والمصريون عن حسم المعركة ظلت العملية في مناوشات. تقدم الأسطول الفرنسي وحاول أن يدخل إلى الدلتا، وهنا تم الحصار وتمت المواجهة، وكانت المواجهة لصالح الجيش المصري والجيش العربي المسلم، وحسمت بشكل نهائي تام. وهنا وتقرر أو أعلن فشل الحملة بالكامل من هذه المدينة فارسكور. بعد خطة بارعة وضعها تورانشا، استطاع الجيش المصري أن يلتقي مرة أخرى مع الصليبيين عند مدينة فارسكور. نعم، بعد أقل من شهرين من موقعة المنصورة الكبيرة، هناك دارت معركة هائلة جدا تحطم فيها الجيش الصليبي تماما، بل وأسر الملك لويس التاسع نفسه وحبس في دار ابن لقمان بالمنصورة، ووقع جيشه بكامله ما بين قتيل وأسير. حقيقة كان هذا انتصارا باهرا بكل المقاييس، وتحقق على يد تورانشاه رحمه الله تعالى. هذه هي المعركة أنجت من مصر من احتلال الصليبي، ورسخت نتائج التحرير الذي تم في أكثر بلاد الشام من أيام صلاح الدين إلى تلك الأيام. لكن بعد هذا النصر التاريخي عادت المكائد والمؤامرات، فقتل تورانشاه وتولت الحكم زوجة والده شجرة الدر. الغريب والمبكي في الأمر أن تورانشاه بعد هذا النصر العظيم الذي تحقق وانتهاء الحملة جاء إلى دمياط وأقام احتفالا وأقام صوماتا ضخما، فذهب إليه الأمير بيبرس البندقداري ليهنوه، وكان يخبئ خنجرا وطعنه، وانتهى الأمر بوفاة تورانشاه قتيلا. ومن بعده تولت شجرة الدر الحكم مصر لمدة 53 يوما، ومعها هي التي يعني بعد هذه الفترة تزوجت من عز الدين أيبك وتنازلت عن الحكم وتأسست دولة المماليك البحرية. العجيب أن توران لما كر عائدا إلى مصر قبل أن يصل، لما كان في الطريق في بيت المقدس، بعث إلى شجرة الدر يتهددها ويطلب منها الأموال والجواهر، وكأنه يريد مسبقا أن يقطع عليها الطريق لألا يكون لها سلطان، فاستوحشت منه وأساء هو التدبير أيضا ولم يتعامل مع الموقف بحكمة، فغضب منه مماليك البحرية فقتلوه. هل قتلوه من أجل شجرة الدر؟ هل أوصت شجرة الدر بأن يقتل؟ يبقى ذلك مما ليس لدينا عليه دليل صريح، فالله أعلم به. رغم هذه النهاية المأساوية للدولة الأيوبية، كان لنجم الدين أيوب شرف إعادة تحرير بيت المقدس، ولتورانشاه شرف إنهاء أكبر حملة صليبية استهدفت الأراضي المصرية.